يصح شرط تأجيل ثمن ورهن أو ضمين معين به. الشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه من فعل، هذا معنى الشرط هنا. هذا الشرط من مصلحة العقد، هذا الشرط من مصلحة العقد. قال من الشروط يصح أن يشترط أحد المتعاقدين بتأجيل الثمن، المشتري يقول والله ترى الثمن يكون مؤجل أو مقصر. قد يشترط البائع من المشتري يجيب رهن يرهن شيء بعد ما يشتري منه عشان يستدل أن الأقساط. قال تأجيل ثمن ورهن أو ضمين معين، ضمين معين أن يعينه له، وتأجيل ثمن ورهن وضمين معين نعم لازم يعين ضمين الذي سوف يضمن، هذا ستأتي في باب الضمان والكفالة، والرهن سيأتي الكلام حوله. لكن عبارة المؤلف هنا نعم ماذا قلت؟ يمكن قلت شيء فتح الله عليك. عبارة المؤلف فيها وقف عليها، يعني يؤمن كلام المؤلف فقط الضمين للمعين، معين ضمين معين معروف بعينه. والصواب أن يقول ورهن وضمين معينين، لا بالرهن يعين. شو الرهن اللي يحكم إياه؟ لما يقول برهنك من كلمة برهنك ذي لا بد يعيني ما هو المرهون عشان وضعه كرهن. يعني أنا اشترى مني واحد مثلا كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما شرى من اليهودي الشعير، شنو حط رهن؟ درع. إذا لابد يحدد الشيء اللي سوف يرهنه. ولهذا عبارة المؤلف عن عبد الوهاب قال يصح شرط تأجيل ثمن ورهن أو ضمين معين. الضمين لابد يعين عينه الذي هو سوف يضمنه، لكنه عبارة المؤلف توهم فقط التعيين حق الضمين. وقلنا لابد أن يكون العبارة أصوب أن يقال ورهن وضمين معينين، أي كما أن الرهن الضمين معين كذلك الرهن يعين ما هو الرهن. نعم هل يكون الضمين يعني سعر أعلى من سعر لا يكون ضمين رجل يضمن هذا الشيء سيأتي بعض الضمان والرهان والرهن الضمين والكفالة شخص نعم وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة هذه كلها صفات في الشرط على البيع. لما تجي تشتري مثلا سيارة توصف أنت وصف كنت بسيارتك كذا كذا كذا، لما تجي مثلا تشتري عقار تشتري حق الدلال أبي منك العقار يكون كذا وكذا وكذا تبحث عليه. هذا هو المقصود أن هذا السلعة اللي بيشتريها لابد تكون أبيها بحسب شروطي أنا. هل هاي شروط صحيحة؟ إيه نعم صحيحة بيع ما فيها أي إشكال. نعم هل استثناء شيخ من كان لبرا؟ لا مستثناء مو استثناء ما في استثناء من شروط بالبيع نفسه. نعم والأمة بكرا ونهوة وشرط باي سقنا مبيع نحو أي من شروط الأمة يعني هذا النحو والذكاء ونحو شنو ليش حط العبارة هذه أو الكلمة؟ قال المقصود أن الأمة أن تحيط واشتراط الدابة أن تكون سريعة هلاجة، يعني هذا الشروط اللي نحو من هذه الشروط. هل تؤثر في البيع؟ هذه شروط مصلحة في البيع. قلنا في الأول الأمر قلنا عرفنا الشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، وقلنا هذا الشرط من مصلحة العبد، هذا الشروط من مصلحة العبد وهي جائزة. نعم الآن سيذكر بعض الأمثلة بعد. وشرط بائع سكنى مبيع شهر شهرا مثلا لما يبيع البيت يقول والله شرط عليك عرف عندنا ثلاث شهور، مرات ما يرفض المشتري لكن عرف، لكن هم لازم يسجل في العقد، لازم يسجل في أول اتفاقهم، لازم مو بالعقد عقد الشراء اللي عند خارج عن طول هذا دائما ثلاث شهور يكتبونها يحطونها مرات يكتب بالطبع مرات يقول بعد ثلاث شهور تكون اجرى كذا كذا كذا هذا الشروط كلها صحيحه. وحملان البعير الى موضع معين مثل لما يشتري الانسان خشب من الخشابين في سوق اللي عند البنوك ممكن يشترط على ضاعي الكرهان نقل عليك او جيب لي واحد اجرنا يوديني نقل يقبلني هذا. وشرط مشتر على بائع حمل حطاب او تكسيره وخياطه ثوب او تفصيله يعني كل هذه جائزه لكن لابد يحدد الموضوع المعين الذي يقبل به. كذلك عندما يشتري الخشب ادوات تكسيره لان هذا ليش قاعد يقبل عليها قلنا بيع وشرط عندنا يصح بيع وشرط واحد إذا مثلا نهى عن بيعتين في بيع نهى عن بيع وشرطين وإن جمع بين شرطين كحمل حطب وتكسيره بطل البيع لم يصح هذا المذهب وعنه يصح ترى شيخ سانتي المهم إن جمع بين شرطين كحمل وحطب وتكسير بطل البيع أكثر من شرط كاشتراط عقد آخر من سلف وقرض يعني قال هنا في مسألة السلف هذه يعني كبعتك على أن تسلمني هذا الثوب أو تسلف لي هذا الثوب طبعا السلف مقصود هنا السلف بيع السلف أي مو سلف القرض لأن القرض والسلف ما تجي مع بعض المقصود بالسلف هنا السلف هو السلف قال هنا بيع السلم هو بيع شيء بالذمة مقابل أن الإنسان يقبض ماله الآن هو صار بالذمة عليه أن يحضر بضاعة مقابل ما كان مقدم هذا السلم السلم يعني قدم السلف قديم غير اليوم قدم مالك وعند تأخذ بضاعتك وقرض وبيع اشترط عليه شروط كلها هذا ما يصير. وإن جمع بين شرطين كحمل حطب وتكسيره بطل البيع كاشتراط عقد آخر من سلف وقرض وبيع وإجارة وصرف وكتعليقه على شرط مستقبل يعني طرف قلنا شيء مستقبل من شروط مستقبلية تكون مثل بعتك إن جاءتني بكذا إن جئتني بكذا أبيعك السيارة إذا ترى ها جبت البضاعة الفلانية أو بعتك الرضا فلان أبيعك إبرة فلان هذا مو بيع هذا ما صار بيع لازم يتبدل بالحاضر ما هو مستقبل أو أبيعك إذا جاء أول شهر رمضان أنت بتبيعني الآن ولا خلاص ما تقدر بيع هذا بيع معلقة ما تسوي بيع أصلا عندنا نعم. وإن شرط ألا خسارة عليك هذا شرط آخر أنا أشتري منك سيارة طب إذا ببيعها أبيعها بس ها إذا خسرت فيها ما بيعك هذا باطل قولي لا ما في تأخذ لك الخسارة وعدم الخسارة لأنه ممكن تاجر كبير صاحب المصنع يجي الناس يقول ترى هذا اشتري منك بس إذا ما مشي سعرك في السوق إحنا بنرجع عليه هذا ما سمت بيعه صار مو بيع البيع تمليك وانتفاع وإنسان يملك الثمن يصرف الثمن كيف يشاء ممكن أنه يقول إذا خسر معناته الفلوس ما راح يتصرف فيها وتوقف بالله وتوقف شغل يوم كله توقف إذا مصالح ولا تفصل مفاسد عن الإنسان أو متى نفق المبيع يعني نفق معناته راجع المبيع فربح فيه نفق أي راجع المبيع وربح فيه وإلا رده أو لا يعني أشتري منك يا صاحب المصنع السيارات شرط يا أخي إن انباعت انباعت رجعت أو يهبه ونحوه أو إن اعتق أو إن اعتق يهب شيء أو إن اعتقه فهو لا بيعك على أنك شريت السيارة تهبها للناس تعطيها هدية أو إن اعتقه فولاؤه لبائع فسد الشرط وصح البيع هذه شروط لي الخسارة والنفع هذه شروط البيع يصح فيها لكن تبطل الشرط ولمن فات يعني مثلا لو وليت واحد قال لك ابيعك جهاز جوائز التلفون بشرط انك والله تبيع حق فلان او تعطي حق فلان اجر على فلان. هذا ما يملك الانسان. تشترط عليه شرط انه خارج عن المساله. ولمن فات غرضه ولمن فات غرضه الفسق. يعني اذا الانسان صاحب منهم الواحد اذا القرض اللي من اجل شراء فات قال فعلى المذهب او ارش ما نقص. طبعا هذه المسائل لو حصل فيها عيوب حصل فيها كذا يصير لها فيها حق اما الفسق واما الارش. ويصح شرط عتق وبعتك على ان تنقدني الثمن. ويصح شرط عتق يعني ايش؟ والله المذهب هذا صح انه والله ابيعك على ان تعتق في من فعل المملوك. وبعتك على ان تنقدني الثمن الى كذا والا فعل يعني تعطيني الثمن كاش تدفعه لي على ثلاث ايام مثلا هذا شرط صحيح. فان لم يفعل الفسق لا قول الا فالبيع بيننا فان لم يفعل الفسق البيع لانه ما اوفى بالشرط ثلاث ايام. لا قول لمرتهن إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك ونحن. هذه مسألة الرهن أدخلها هنا كمفروض ما يدخلها لأن راح تدخل في باب الرهن. الرهن كما قلنا الآن حاصلة لما يجي واحد يشتري مثلا بيت يرهنه سواء دين سواء كذا زين ما سدد اقساطه. هل البنك يملك البيت؟ لا ما يملك البيت هو رهن عنده بل أنه ما يحق له التصرف اليوم حتى اليوم ما يحق له التصرف. هذا ما أشعر بذلك. لو أراد البنك يأخذ حقه وهذا يرفع قضية في المحكمة ويحكم للقاضي إن ينظر الرجل ذاك إذا كان عنده أموال يبيعها ويسدد حق البنك أو إذا بعدين يتعدل ما يرى القاضي بيع العقار لأجل السداد. هذا نفس الشيء لو قال له أنا أخذ منك السيارة ورهنتك والله هذا الذهب عندك إذا ما جيت ما سددت لك خذ الذهب. لا ما يأخذه. هذا الشرط باطل والعقد صحيح وهذا القول مو صحيح لأن الرهن أمانة والأمانة لا تملك. الأمانة لا تملك وإنما تكون موجودة عند صاحب الحق حتى يرجع له حقه. إذا رجع له أمواله رجع الحق إلى صاحبه. ومن باع بشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ ما لم يعينه. يعني قال له والله ولا عيب أنا أشتري منك وأنكم شرط ولا عيب أو قال ما في ولا عيب أبيع لك لكن هنا قد يظهر عيب. هل هذا الشرط ملزم أو ملزم؟ لكن لو عين شرط السيارة قال له ها أهم شيء ترى الماكينة والجير ما في شيء عين عيوب هنا إذا بين فيها عيوب من حقه يرجعها للاشتراك. ما لم يعينه أو يبرئه بعد البيع. يعني يقول يعني خلاص سامحتك. وإن باع ثوبا ونحوه على أنه عشرة أذرع فبان أقل أو أكثر صح بقسطه. يعني أحيانا تشتري طاقة يقول لك والله فيها 20 متر مقابل أنك شريتها 30-20 دينار. يعني كل مثل بكام دينار. قال إن باع ثوبه ونحو على عدد 10 أذرع فبان أقل أو أكثر صح بقسطه. يعني المال الذي أخذته مقابل كل متر أوه تبين الآن هي 18 متر وعند دافع 20 دينارين زيادة من حق إخراجه. ولمن جهل وفات غرضه الفسق. يعني جهل الحكم أو ما عرف ما يدري إلا كم تسوى كم هي صدق كاملة أو كاملة لم حق يفسخ البيع إذا علم هذا. قال رحمه الله باب الخيار وهو أقسام. هذا خيار هو الإنسان بين إلغاء البيعة وفسخ البيع. هناك أنواع لأنواع الخيار في البيع. والمعنى الخيار أمضي في البيع أم أفسخ البيعة. هذا أنواع الخيار. هذا معنى الخيار أو الخيار في باب البيوع. نعم. وهو أقسام. خيار المجلس. خيار المجلس أي المكان الذي عقد فيه البيعة. نعم. يثبت في بيع وما بمعناه وإجارة وصرف. يعني في معناه هنا ما يقع عليه معنى البيع كالصلح. سيأتينا باب الصلح إذا أقر على شيء يقال عوض. والهبة كذلك لمعنى البيع تأتي أحيانا. وسيأتينا باب الصلح يعني ذكر هنا المعنى حتى يبين أن سيأتي في باب الصلح شيء من أنواع الصلح، مع أنه حقق باب الإقرار والإنكار وباب الإقرار بالشيء أنك صالحت واحد على شيء، أنت خدت منه سيارة وصالحت عليها بعدين بمال، هذا أصبحت مقابل الصلح أن تدفع المال، هذا تبيع أو إيجارة كذلك حتى يدخل فيها يعني خيار المجلس حتى في الإيجارة. وصرف ونحوه دون نكاح ووقف، يعني وصرف ونحوه أي ما قبله شرط صحته كالصرف والسلم والبيع وبيع ربوي بجنسه، كل ذلك يترتب عليها خيار المجلس. أما نكاح ووقف ومساقات ونحوها هذه ما فيها خيار المجلس، كالمزارعة كالحوالة والإقالة وأخذ الشفعة هذه ما فيها خيار المجلس. دون نكاح ووقف ومساق. إيه هذا ظرف لازم كان. نعم. دون نكاح ووقف ومساقات ونحوها إلى أن يتفرق عرفا بأبدانهما. يعني خيار المجلس في العقود هذه التي الإجارة الصرف ما يتعلق في بيع المبويات مع بعضها بعض البيع العائلي وعمول البيع في خيار مجلس داخل مجلس العقد تعقدنا في مكانه. أنت بالخيار إذا ما تفرقت لك أنك تراجع عن الخيار، ما دمنا في المجلس لك حق أنك تقول خلاص أبث ما بي هونت أنا هون، ما دام أنت ما اشترط عليك عدم يعني وكان شرط عليك رهان ما في خيار مجلس وتوافق هني ما لك حق تراجع، لكن ما دمت في جمل في مجلس العقد اللي تم في البيعة لك حق أنك تقول ما بي هونت وأنت ترى تحصل معك أيام مرات تروح مكان دكان أو محل تشتري لا وصاص هونت هونت ما نبي نزلك لأن أصلا ما زلت أنت في عقد في مجلس العقد. وإن أسقطاه أو تبايع يعني واحد كيف أسقط حقه أو اثنين من أسقطوا الحقوق ما قالوا شر يشتري ويبيع بدون خيار مجلس، إذا وافق الكل خلاص تمت، واللي أسقط حقه منهم قال باع أنا ما أبي ترى ما أبي خيار مجلس كان مشتري أبي حقي كان من حقه خلاص، على أن لا خيار سقط وإن أسقطه أحدهما بقي للآخر. الثاني أن يشتري طالب أن أنواع خيار المجلس خيار أنواع الخيار خيار الشخص نعم. أن يشتريطاه في العقد له الواحد فيه يشتري القرآن في خمس أيام أفكر لهما أو لأحدهما مدة معلومة وأوطالت وأوطالت، لكن تقول مدة بحيث أن الأمر ما يكون إطالة عشر سنين إطالة عرفية وابتداؤها من عقد يعني ابتدأ المدة من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه لزم البيع. يعني إذا انتهت المدة بعد خمس أيام تواعده أن تعطيني خلاص نهائية، مضت المدة ما تكلم، تمت البيعة. أو قطعاه لزم البيع. يعني في يومين ثلاثة بعدين قال ترى خلاص أنا هونا ما أبي الشرط. تمت البيعة. ويثبت في بيع وما بمعناه غير نعم. يعني يثبت الخيار الشرط في البيع كل ما فيه بيع الذي لا يشترط فيه القبض في المجلس ما يدخل فيه المسألة هذه، كذلك يدخل هنا بما قال وفي معناه الصلح بمعنى البيع إلى نزاع يدخل فيه بعد كل ما يثبت فيه البيع وفي معناه غير نحو صرفه نعم الصرف والسلم وبيع مال ربوي بجنسه لاشتراط صحة العقد التقابض، إذا تقابض وتفرق خلاص انتهى الأمر. وفي إجارة في ذمة أو إذا كان إجارة في ذمة يعني ما في سداد يعني. أن يقول استأجرتك التخيير لهذا الثوب هذا ذمة ما سداد باب الإجارة هذه ما هي يعني سوف يقوم لك بالتخيير إذا خيط أو جهز تقليل مال أو مدة لا تلي العقد يعني مدة هنا مدة استخدام فيها قال هنا لا يثبت خيار الشرط في إجارة عين وليت المدة في العقد بأن أجره شهرا من الآن فلا يصح فيه الخيار إذا بدأت من الآن سقط الخيار الخيار يسقط لو قلت له من يوم واحد هو يوم الشراء أو يوم الإجارة انتهت ما لك حق أن تقول لي خيار بعد ذلك. ويصح إلى الغد أو الليل ويسقط بأوله. يعني لو قال عطني لباكر خلاص بس يبدأ باكر أول النهار انتهى الخيار. ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر أو سخطه. نعم ولمن له الخيار أن يفسخ البيع. ما بي أنا مو خطيت لي خمس أيام أفكر خلاص عمرت يا أخي بعد ثلاث أيام هون لا حق. ولو كان مع غيبة الآخر يعني الآخر موجود مسافر من حقي خلاص لقيت تلفون أرسلت رسالة فسخت البيع. والملك مدة الخيارين لمشتري فله نماؤه وكسبه. في فترة هذه الفترة فترة الخيار أحيانا قد يكون شهر واشترى هو منه دجاج على أنه لا الخيار ألف دجاجة زي البيض اللي طلع أيام هذا من حقه حق المشتري. النماء المتوسط للمشتري لكن نفس الوقت هي كبرى الصلاة كبيرة هون بعد شهر هون يرجع الدجاج ويأخذ منها بس له انتفاع بالأشياء المنفصلة. أما الأشياء المتصلة السمنة ما يأخذ عليها فلوس فنفس الشيء لو خيار ولدت هي بس المنفصل المشتري السمنة والزيادة للبائع تحية يعني هاي ما راح ماكو واحد يعطي خيار ست شهور حتى تولد لحمة مستحيل. وعليه نقصه وتلفه إن ضمن. هنا يعني هنا إذا صار في تلف كان يضمن المشتري مو البائع ضمان كله على المشتري لأنه هو دخل في ملكه وأصبحت له انتفاع بها. نعم. ولا يصح التصرف أحدهما في المبيع أو ثمنه. وقت الخيار. إذا اشتاطوا خيار لا يجوز التصرف. يعني ما يروح يقول له والله أعطني خيار ثلاث أيام أفكر. يروح ياخذ السيارة يشوف كم سيارة بالحراي إذا يرى متى اشتراها هذا لا يجوز هذا حرام ليس له حق التصرف بهذه الأمور. نعم. أو ثمنه المعين يعني لو شراها لأجل يجربها ويتأكد منها مو أجل راح يشوف ثمنها بعد يشتريها. أو ثمنه المعين زمنه بلا إذن الآخر لغير تجربة. تجربة بس تصير. نعم. إلا عتق مشتري فينفذ مع التحليل. هذه حالة واحدة بس عندنا في العتق يجوز التصرف أما غير ذلك لا يجوز التصرف يمنع التصرف لغير العتق لأن العتق فيه فائدة أن العبد يصير حر. أما غير ذلك لو تصرف سقط خياره. يعني إيش اشترى السيارة وقال أعطي في يومك هو بيتحايل يروح يشوف كم سعرها إذا تسوى يتمم بها لو عرضها السوق أو وداها إلى سوقها سقط خيار وتمت البيع. هذا في أمور بينه وبين الله عز وجل. نعم. وتصرف مشتري فسخ لخياره لا بائع. جاءت كمان. تصرف مشتري في البيع فسخ لخياره لا البائع. البائع هنا لأن البائع شو ليش ما أعطى خيار؟ قال إذا تصرف البائع فيه لم يكن فسخا على الصفير من ذلك. لأنه البائع هو له منفعة ببيع وغالبا لو تصرف ما تصرف لأنه يعني إلا لأجل منفعة له فيها فمنعه هنا تصرف يعني قال لو صرف البائع ما في مشكلة لأن فيه منفعة للمشتري المشتري عندما يشرع السعر أكيد له حاجة فيها فلو أن منعنا مسألة أنه يعني حكمنا عليه مثل حكم المشتري لكان فيه ضرر على المشتري. قال رحمه الله الثالث إذا غمن في البيع غبنا خارجا عن عادة بزيادة نعم الغبن مثل خداع خديعة مخادعة في البيع والشراء يعني يضحكون عليه وهذه لها ثلاث صور في القديم في بيع الدجش اللي هو الحرائق اللي يشوفونها في السوق هذا لا يجوز ليش يضحكون عليه شرطية هذا البيع مو صحيح غبن فيه لا بد هنا له حق الخيار أن يفسخ البيع نعم أو المسترسل عندنا الذي لا يستطيع المواكسة ما يكاسر ضعيف بعض الناس من ضعف الجانب هذا والحالة الثالثة ما هي موجودة اليوم وهو تلقي الركبان لما كانت الكويت في السور يخرجون تجار وأقولهم يمشون نص يوم يشترون من البادية يخادعونهم بالسعر عشان إذا نزلوا البادية السور مساكين بعد اللي باعوه بعشر بعد 50 جاءت الشريعة لحفظ حقوقهم. هذا إذا وصل السوق ورأى البضاعة التي باعها قد خدع بها وقد قبل يذهب حق التاجر يأخذها منه. هذا قانون الله عز وجل وضعه للعباد. الرابع خيار التدليس كتسليس. إذن خيار القبل إنما يكون في ثلاث صور في المذهب لا غير. هذا الصور الثلاثة النجش والمستنسل وتلقي الرفاق. قلنا إذا كان قديما يخرجون التجار وبعض الأشخاص إلى أصحاب البادية وهم بالطريق جايين يستقبلون قبلة بيوم نص يوم بالطريق. وش ودك حاجتني من الكريم موجودة حاليا في بعض البلدان. أذكر أحد البلدان يعني يروحون في عندهم أسواق يومية في المدن الكبيرة فخاصة بيع البهائم يروحون هذين التجار إلى الفقراء المساكين إلى قراهم ويشترونها بأرخص الأثمان. حتى إذا جاء مسكين دخل السوق شاف وين السعر اللي تحكوا عليه. فهذا كان تدافع الأثمان. الرابع خيار التدليس كتسويد شعر وتجعيله. التدليس هذا كتمان عيب في السلعة على المشتري. كتسويد شعر وتجعيله. يعني اليوم مثل السيارة عندما تكون فيها عيوب ويقط العيوب خاصة إذا كانت فيها صرفية يحطها دول أو فيها صدمة ما بينها للرجل خاصة إذا ما فحصها ما يقول له وهذا عيب مؤثر في السلعة هذا كله يعني أو في ضربة في الجير ما يقول له في صوت يخفي عنه هذا كله عيوب. قديما ضربوا أمثلة الشعر تسويد الشعر إذا كان يبيع عمل وبيع شعره أبيض وسودة وإذا كان سودة يسبقها أبيض حط لها بودرة كلها جهاز تغطية العيوب أو تجعيد الشعر كان كأنهم يرون تجعيد الشعر جمال عندهم قديما. وتسرية لبن في ضرع ونهوه لا موجود هذا الإبل والقنا يحبس ثلاث أربع أيام يحبس الضرع حتى يكون كبير ونزل السوق ما شاء الله أنا بالغاية يوم يومين ثلاث أيام يحلم خلاص ما في شيء بعده. ويرد مع مصرات بدل اللبن صاعة نسبها المسألة هذه مسألة بعض المصرات أنها إذا رجعها ما يبيها ما يبي الدابة ما يبي البهيمة العامة التي فيها اللبن رجعها معها صاع من التمر. الخامس خيار العيب وهما نقص قيمة المبيع كمرضه وزيادة عضو يعني هذه الأشياء تنقص عيوب أحيانا تكون في السيارة في البيت أحيانا الإنسان يبيع بيت يدري إن تجاري يدري أصلا كان مو زين أو المال مو زين يخفي العيوب هذا ما يجوز حرام ما حرمته فيه عيب هذا فيه عيوب مؤثرة ممكن تؤدي إلى نقص الثمن باع 100,000 وتسوى 50,000 بسبب العيوب فيها. وهما نقص قيمة المبيع كمرضه وزيادة عضو أو سن أو فقدهما وحول أو قرع وعثرة مركوب وزنا من له عشر وسرقته وإباقه وبوله في فراشه ونحوه. مثلا قد لا تكون موجودة اليوم حق ربناكم في البيوت شراء السيارات شراء الأثاث كلها إذا كان فيها عيوب فإنه من حق المشتري أن يرجعها. وأظن وزارة التجارة الآن عندنا ما تمشي بهذا الأمر حماية المستهلك إنه يرجع يقول شوف هذه العيوب بعني إياها على كذا ويبقى خاصة إذا كانت مقلدة صناعية يقول صناعة فلانية وهو فيها تقليد فمن حقه يرجعها. فإذا علمه المشتري خير بين إمساك مع أرش يعني إذا كان بها يأخذ خصم حتى الأصل ضاع السلعة 1,000 دينار على أنها صاحبة ثم تبين أن فيها عيوب ويتسوس عيوب الدينار إذا لازم يعطيه الخصم المقصود الفرق ما بين السرعة سليمة وبين هي معيبة أو رد وأخذ ما دفع من ثمن. وإن تلف أو عتق تعين أرش وإن تعيب عند مشتر وإن تألف زين أنا أخذت السيارة وتبين السيارة أصلا المكينة مالتها مضروبة، منزلها كم مرة مضروبة، زين سبحان الله قدر الله يعني سكتها وصار فيها حاز وعدمت. هني آخذ اللي من حقي راجع الرجال وآخذ قدر العيوب العيب واحد من 1900 الثلاثمية رجعها لي، لازم رجعها لي لأنه شنو عيب في السلعة، لكن ما أقدر رجع السلعة، لكن حق العيب من حقي أن يرجع لي ثمن. وإن تعيب عند مشتري أو اشترى جوز هند أو بيضا فكسره فوجده فاسدا فإن أمسكه فله أرشه. هناك أشياء بيض النعامة ينتفع بها حتى مكسورة، هذه البحث مالها يستفاد منها، ها؟ يؤكل يؤكل وبعدين حتى يستخدمون أشياء. أما البيض العادلة هذه يقدر أنها معيبة وسليمة ويأخذ أرش عليها. فإن أمسكه فله أرشه وإن رده رد معه أرش عيبه أو كسره. يعني رده هو معيب لكن عاد يقدر عليه أنها مكسورة، شيء مكسور. كم يسوى؟ عاد رجع عيب الكسر، يرجع يأخذ ماله ويرجع عليه عيب الكسر. بخلاف نحو بيض دجاج يجده فاسدا فيرجع بكل ثمن. هذه رجعه وياخذ فلوسه، ما في ارش كسر. وخيامه متراخ ما لم يوجد دليل رضاه. خيار متراخ يعني خيار هنا التراخي، شفت العيب بفكر لك حق تفكر يوم يومين ثلاثه ما في اشكال، ما لم يوجد دليل رضا، لازم تعبر عن الرضا انك لا هو خلاص قبلت في العيب حينئذ تمت بها. ولا يفتقر الى حكم ولا رضا رفيقه، يعني لا يفتقر الى حكم حاكم ولا اذا رضى رفيقه. والمقصود هنا رضا الرفيق يعني رفع العقد المستحق له، فلم يفتقر الى رضا، يعني الذي باع هل يشترط انه يرضى مع انه باع في عيوب وجرد أن يرجع له خلاص تمت. مثل مسألة الطلاق قياسا على الطلاق، الطلاق لا بد من رضا الزوجة، لا كذلك الذي باعني بالعيوب ليس له رضا أن يرجع له برضا، وإنما رجعه بدون رضا إذا أردت البيع ما أردت السلعة. وإن اختلف عند من حدث العيب مع احتمال فقول مشتري بيمينه. اختلف البائع يقول لا العيب حصل عندك يا مشتري، مشتري يقول لا العيب وقع عندك يا بائع، هني فقول مشتري بيمينه يحلف المشتري انه والله ما حصل عندي العيب وانما حصل عندك انت العيب، انا اشتريت العيب. فان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين، يعني شنو في حاله الرجل اشترى الدابة رجع مال المثار ما فيها عيب، شفنا العيب ايش؟ جرح جايز من الدم، هذا اكيد حصل عند المشتري ما حصل عند البائع، لكنه لو كان جرح جاف اكيد عند البائع ما عند المشتري، في علامات تدل على ذلك. الان مثلا سياره جاي المشتري وقال حق البائع ترى فيها صدمه، وين صدمه كان؟ يدعم هذا واضح قبل المشتري، ما يكون مستحيل المشتري شراها بهذا الصدمه، واضح الصدمه لا يمكن، او ليس مكسور لا يمكن ان يكون لعند المشتري، لا يمكن يكون عند البائع، في علامات دمع. وما يزال الخيار السادس قال خيار في البيع بتخبير الثمن. هذا نوع من انواع البيوع، تخبير وبيع مرابحه. اذا اشتراه ممن لا تقبل شهادته له، اول شيء لا يصح لمن اراد ان يتعامل في بيع المرابحه يشتري من واحد قريب منه كابيه او اخيه او ابنه، ليش؟ ممكن يتفقون على بالسعر ما يكون مصداقيا، لأن التخبير بالسعر يعني يقول البائع شريت السلعة بألف وأريد أبيعها بألف ومئة، احتاج سلعه بألف وأريد بيعها بألف مئة، هذا تقدير ببيع بالتخبير. يقولون لو كان غريب معه كيف تبقون على السلعه على البائع على المشتري الجديد. فلهذا يقولون لا تقبل شراءات منه، يعني ما يكون يشتري من واحد لا من أخي ولا من أبي ولا من ابنه ولا من غلامه عبده. إذا اشتراه من لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، يعني شراء اتفق مع تاجر قال أشوف أنا كم تسمع لك يا تاجر؟ قال 90، قال يا أخي حطها 1000، حط الفاتورة 1000، أنا متفق مع الرجال 1200 عشان بس يستفيد 1000 دينار. هذا ما يجوز، حرام، وهذا من خيار من قصد البيع أو لرغبة تخصه. يعني هنا قالوا رغبة تخصص وتشيوم، قال هنا كرغبة تخصه أو باعه بعض الصفقة بقسطها من ثمن. يعني إذا اشترى شيئين صفقة واحدة ثم أراد بيع أحدهم مرابحة، أو اشترى ثمان شيئا فتقاسما فيما بينهم على أنه أحدهم ببيع نصيبة بيع مرابحة بالثمن الذي أراده. إذن هنا قال أو رغبة لتخصه هو بشرائه له حاجة، أي تخصه مشتري حتى اشتراه بأكثر من قيمته، كما لو كان منزلا بجوار منزله. قال عيدها، إذا اشتراه مما لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه أو لرغبة تخصه يبي يشتري بيت جيرانه، فهذا الشيء يخصه. أو باع بعض صفقة بقسطها من الثمن، يعني لو شرى سلعتين ثلاثة بثمن واحد وأراد جزء منها يبيعها مرابحة أو نحو ذلك. هذه الصور كلها شنو حكمها؟ ولم يبين ذلك في إخباره بثمنه للمشتري. لازم يبين للمشتري إن والله أنا شريت هذه مو سلعة واحدة، ثلاث سلعات منها سلعتك اللي راح ابيعها عليك بثمن كذا، او لا بد يبين انه كم شراء وكم سيبيع، والا اذا خفش من هذا ما يصح بيع التخبير ويكون له حق. لو علم المشتري بعد ذلك انه سوى هذا الشيء معه من حقه فسخ البيع. الخيار بين الرد والامساك، يعني المشتري الخيار بين رد وامساك. وأما بيع المرابحة ونحوه إذا بان خلاف إخباره سقط زائد وقسطه من ربح وأخذه مشتر بالباقي. نعم، بيع المرابحة هي بيع التخبير نفسه، لكن نسبقها. قال والله إذا بان خلاف إخباره، قال والله شريت 1000 ثم تبين شراء 900 هني وحط على 200، قال بحط عليك وترى 20%، إذا قال 20% يعني 200 على 1000 على 1000 زين هو شراء 900، هني لابد أن يخفضها من القيمة اللي شراها منه. ما راح يصير 900 مو ما دخل 200، ما كل 20% 200 أقل 200. إذا له حق، قال هنا بين أخباره أسقط الزائد وقسط من الربح، راح يكون الربح أقل من 200 دينار، لازم يكون أقل 200 من 20%، وصار شراها 900 إذا لابد يكون أقل 200. شيخ خذ على الدور ثلاث سلع، ثلاث سلع واحد وتبيع من 20 واحد، بس لازم أخبره. لأن هذه صارت في الثمن واحد، ما راح تشريتها كم سعرها راح يطلع من بين هذه السلع؟ قد يطلع 200 دينار، أنت قايل 500 أو قلت السعر العام. علم سهل لازم، ولهذا شوف اللي قال لك لو علم الرجل أما بيع المرابحة ونحن إذا بان خلاف إخباره سقط الزائد وقسط من ربحه. أنت من اشتري معلمك كم شرها؟ لا يقول لك شريناها بكذا وقعد كذا، أنت من الأرض كل سيارات. نعم. وأجل في مؤجل ولا خيار. لاحظوا مشتري الباب الباقي وأجل في مؤجل ولا خيار، يعني إذا كان حتى لو كان المشتري شراب الأجل لا بد يخلونه، لا بد يخلونه شريت المشتري كاش شريت الأجل وله ولا خيار له. وما يزاد في ثمن أو مثمن. إذا تبين الباعة أخذها مؤجلا يأخذها المشتري كذلك مؤجلا، لا خيار له كذلك. قال هنا وأجل في مؤجل ولا خيار له. نعم إذا شرى الباعة الأصل السلعة بالأجل وعلم المشتري الذي يبيعها باع عليه مرابحة علم أن ذاك شرائها بالأجل حتى هذا المثال يحقق له بأجل ولا خيار. وما يزاد في ثمن أو مثمن أو خيار زمن أو خيار زمن الخيارين أو يؤخذ قرشا لعيب أو لجناية عليه. وما يزاد في ثمن أو مثمن أو خيار زمن الخيارين أو يأخذ قرش لعيب أو جناية عليه يلحق بعقد ويخبر به. يعني إيش يقول هنا؟ قال في هذه الحالة قال إذا ما يزال في رأس المال في النوباء هو قاعد يشتري حين في خيار التخبير. قال وما يزال في رأس المال أو مثمن المبيع أو ثمن المبيع. ولا بد في لو مثلا البائع الذي اشترى السلعة الأولى وضعت له أمور مثلا ما يزال في ثمنها أو مثلا أو خيار زمن خيارين. يعني إيش؟ لو كان الرجل اللي شرى السلعة الأولى عنده خيار وممكن في هذا الخيار يغير حتى السعر، لازم يخبر كل ما عنده من معلومات حق المشتري الثاني، ما يخفي عنه ولا شيء. الواقع يختلف، بس هذا بيع صحيح. وإن أخبر بالحال يعني حتى في موضوع العيوب والقرش، لو مثلا البايع اشترى السلعة كان فيها عيب والبائع اللي باعه سوى له قرش وهذه باعها، لابد يخبر ان ترى هذا تبين فيها السلعة عيب وانا سقطت القرش، فلازم يجي حد ثاني نفس الشيء يعطي قرش بالعيب حسب عليه. وإن أخبر بالحال فحسن لا نماء ونحوه. السابع إذا اختلف البائعان في ثمن ولا بينة تحالفا ثم لكل يعني هذا آخر خيار وخيار البيع شنو؟ إذا اختلفوا بالثمن أو المثمن قال شريت بألف قال لا شريت ثمانية أنا بعتك، قال شريت ثمانية قال باع لا بعتك ألف، اختلفوا الحين يتحالفون فيما بينهم. والله يقول باع ما بعتك إلا بألف ما بيع ثمانية، ويقول مشتري ما والله ما شريت لك إلا ثمانية وما مشتري لك ألف، ثم يتفاصلون خلاص إلا إذا أحد نكل قال خلاص أنا موافق أنا ما راح أحلف، إذا قال ما راح أحلف صار حكم عليه. ثم لكل فسق إن لم يرضى أحدهما بغور الآخر، وإن اختلف في صفته أخذ نقد البلد. يعني اختلف في صفة الثمن هو بالريال ولا بالدولار ولا بالدينار، اختلفوا في هذا. شوف البلد وين صار فيها البيع وصل ثمن البيع نفس العملة التي في البلد اللي صار فيها البيع. نعم. أخذ نقد البلد ثم غالبه ثم الوسط. يعني غالب البلد شو يستعملون؟ يعني بعض البلدان قديما كانت تتعامل أكثر من عملة في وقت نفس واحدة. في حال واحد كان العرب قبل الجاهلية كانوا يتعاملون أكثر من عملة أصلا في عندهم، مو عندهم عملة واحدة. العرب ما وضعت السكة وصكوا الفلوس إلا في زمن متأخر أصلا زي ما عند ملك مروان بعض البلدان. بدأوا يحطوا لهم عملة خاصة لهم، وإلا كانت دنانير تجيهم من بيزنطيوم الروم وتجيهم من كرسة ويتعلموا فيها. إذا لابد هنا من تحديد لو اختلفت نشوف أوساط البلد شنو العملة اللي بداوا اليوم. نعم. وفي أجل أو شرط فقول من يأتيه كمفسد. يعني الآن جاء يذكر أشياء عامة. قال اختلفوا الآن باع ومشتري، المشتري قال أنا بعتك باع قال أنا شو أنا بعتك في نقد، قال لا المشتري تبعتني في الأجل مو بالنقد مو بالكاش، أو المشتري قال أنا اشتريت عليك، الباع قال لا ما في شرط بينه وبينك بدون شروط بعناه. إذا كل منها لها أحكام، فقول من يفيه في الأجل قول من ينفي في شرط، شرط مثلا وضع شرط عليه قال لا ماكو شرط، اللي ينفي اصل من البيع بدون شروط، الاصل من البيع نقد ما هو مؤجل، هذا قصده. وفي عين مبيع او قدره فقول بائع، يعني في عين مبيع اللي هو السلعه بعتك والله انا ساعات بعتك تلفونات، عين مبيع ما هو قول بائع، البائع هو الذي له المنفعة بأنه يبيع ويأخذ قبل ثمن قدرة، إذا كان بالكيلوات 100 كيلو 50 كيلو قول البائع. وإن أبى كل التسليم حتى يقبضه الآخر والثمن عين، والثمن عين نصب عنه، يعني إن أبى اختلف قال له هذا ما سألتك الفلوس، قال ما أعطيك السلام، عادي هو واحد بينهم يأخذ الفلوس من هذا يأخذ السلعة من هذا نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم المبيع ثم الثمن. وإن كان دينا حالا بيده أجبر بائع ثم مشتري، يعني إن كان دين حال يعني حل الوقت السداد يجبر حين تجيب السداد خلاص سدد الآن، لأن أنت اتفقت بهاليوم 4-5 تعطيه. نعم. وإن كان دون مسافة دون مسافة قصر حجر عليه في كل ماله حتى يهدر، نعم إذا كان رجل يسافر أو بمر يحجر على ماله حتى يعود، لأن حقوق الناس لأن الشرع أو قبض ثمن أو هذا هو راضي يعطي ثمن نحجر عليه تصرفاته حتى يسدد ماله. وإن كان بعيدا أو المشتري مفلسا فلبائع الفسق، هذا إذا كان سفر بعيد ليس مسافة قصر أو كان المشتري مفلساً أو نعم مفلساً فالباع الفسق. الثامن خيار للخلف، هذا آخر شيء آخر نوع الخيار، نعم خيار للخلف بالصفة، الصفة السلعة نفسها السيارة قال أبو ذي مثل 2015 لونها كذا داخلها خارجها وصفها نص كامل، لما جيش ياخذها شاف اللوجو شاف داخلها غير تغير وتقدم وإتى، أو شافنا اليوم باكر يأخذها منه تغيرت، هنا له حق خيار يعني خيار الخلف في الثمن أو المثمن كذلك، حتى لو جاب له قال له أبي مثلا كذا وجاب له سيارة نوع ثمن، فإن هذا خيار الخلف في صفة المبيع وتغير وتقدم وإتى وتغير ما تقدم وإتى يعني شافه، لكن لما شافه بعد ما شافه بعد يومين ما يصير معه وراد تشوف شيء تجيب حين تحس انه غير اولي، هذه من حقك انك تفسخ البيعه ولا تستمر فيها.